الدنيا ورد وشوك وغصان وخريف فيها الزمن دوار والمولى لطيف. خلي الأمل بالله دايم والركون لا تشيل الهم هونها تهون لا تشيل الهم هونها تهون يا شاكي الأوجاع في دنيا السراب وكل بها رحمن يكفيك العذاب ملك شرود العين تايه في الشجون لا تشيل الهم هونها تهون يا شاكي الأوجاع في دنيا السراب وكل بها رحمن يكفيك العذاب ملك شرود العين تايه في الشجون لا تشيل الهم هونها تهون ايدك على خدك واحزانك طوال كنك بقايا الظل في صمت الزوال ايدك على خدك واحزانك طوال كنك بقايا الظل في صمت الزوال مركب ورق محتاس في موج الظنون لا تشيل الهم هونها تهون مركب ورق محتاس في موج الظنون لا تشيل الهم هونها تهون يا شاكي الأوجاع في دنيا السراب وكل بها رحمن يكفيك العذاب ملك شرود العين تايه في الشجون لا تشيل الهم هونها تهون خايف قضى محتوم والقاضي حكيم مشغول في أسرار مخفيها عليم خايف قضى محتوم والقاضي حكيم مشغول في أسرار مخفيها عليم مدام أمر الله في كونه يكون لا تشيل الهم هونها تهون مدام أمر الله في كونه يكون لا تشيل الهم هونها تهون يا شاكي الأوجاع في دنيا السراب وكل بها رحمة يكفيك العذاب ملك شرود العين تايه في الشجون لا تشيل الهم هونها تهون شوف اللي بعد الموت واتمنى النعيم وتوقع المطلوب من قادر كريم شوف اللي بعد الموت واتمنى النعيم وتوقع المطلوب من قادر كريم أكثرها للإيمان لما يحزنون لا تشيل الهم هونها تهون أكثرها للإيمان لما يحزنون لا تشيل الهم هونها تهون يا شاكي الأوجاع في دنيا السراب وكل بها رحمن يكفيك العذاب ملك شرود العين تايه في الشجون مالك شرود العين تايه في الشجون مالك شرود العين تايه في الشجون